الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة، وسوف نتخير بإذن الله تعالى من الأناجيل الموجودة بأيدي النصارى اليوم، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا ويوحنا، سوف نتخير 10 نصوص فقط. هذه النصوص واضحة البيان، يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة، لا نحتاج إلى تأويل ولا نحتاج إلى تحميل النصوص ما لا يطاق. والشواهد موجودة كثير في الأناجيل، لكن سنكتفي بهذه 10 لأنها تفي بالمراد، وخير الكلام ما قل ودل. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول متى حكاية عن عيسى عليه السلام: فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على السقف. اسمع عيسى بيقول ايه في انجيل متى: أشبهه برجل حكيم بنى بيته على السقف، فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأنه مؤسس على السقف. وأي من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ده اللي ورد في إنجيل متى. مقتطفات من هذه المحاضرة. بالله عليكم، لو واحد يحفظ هذا الكلام من النصارى ثم سمع قول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فالله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى منتهى البلاغة ودقة الصياغة في قول الله تبارك وتعالى. مقتطفات من هذه المحاضرة. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. اسمع وخلي بالك من النص: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. ثم يقول الذين عن يساره: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسقوني، ها كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا وسجينا فلم تزوروني. فيرد هؤلاء أيضا قائلين، كلامنا في الإصحاح 25، فيرد هؤلاء أيضا قائلين: يا ربي متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو سجينا ولم نخدمك؟ فيجيبهم: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا ذلك في أحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم يدور حول إقامة الدليل من الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم على أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فالذي يقرأ أناجيل اليوم يجد نصوصا كثيرة وردت في هذه الأناجيل، هي بمنطقها وفكرتها بل بكثير من ألفاظها وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية، حتى إن الإنسان العاقل يحكم في بعض المواضع من هذه النصوص، يحكم بلا تكلف ولا عناء أن النصين قد نزلا من السماء وخرجا من مشكاة واحدة، لكنه يدرك بقليل من المقارنة إن في تغيير وتبديل طرأ على نصوص الأناجيل. ولا أبالغ إن قلت إن اللي يحفظ هذه النصوص من النصارى ويسمع ما ورد في القرآن يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف ولده. نعم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف ولده دون أن يراه، زي ما بيعرف ولده بأسلوبه ونظامه وطريقة كلامه، كذلك يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم تماما، كما ورد في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام معروف إنك النبي أمي، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يطلع على هذه الأناجيل، يشهد على ذلك جميع المؤمنين به والكافرين، ويشهد على ذلك أيضا جميع المتخصصين السابقين والمعاصرين. والنتيجة الضرورية التي نستشفها من هذا الموضوع والتي تظهر للعقلاء من الناس دون غموض أو التباس هي الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في محاضرة الأمس عن الوحي الإلهي بين التوراة والإنجيل والقرآن، وتحدثنا عن ضرورة هذا الوحي لصلاح الإنسان، وتحدثنا أيضا عن توثيق المصادر السماوية، عن التوراة الموجودة بأيدي اليهود الآن هي التي نزلت على موسى، وكذلك الإنجيل هل هو ما نزل على عيسى عليه السلام وأوحاه إلى الحواريين فكتبوه، وكذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا أن القرآن هو النص الوحيد الذي ما زال بوضعه الأول. وتحدثنا أيضا عن بعض أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكيف أن القرآن ما زال معجزا في عصرنا هذا، يتجدد إعجازه كلما تطور الإنسان. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الدليل من الأناجيل على أن النصارى في هذا العصر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. وسوف نتخير بإذن الله تعالى من الأناجيل الموجودة بأيدي النصارى اليوم، إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا ويوحنا، سوف نتخير 10 نصوص فقط. هذه النصوص واضحة البيان، يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة، لا نحتاج إلى تأويل ولا نحتاج إلى تحميل النصوص ما لا يطاق. والشواهد موجودة كثير في الأناجيل، لكن سنكتفي بهذه 10 لأنها تفي بالمراد، وخير الكلام ما قل ودل. الدليل الأول البيت المؤسس على الصف. الدليل الثاني فضل من عاد مريضا أو أطعم مسكينا. الدليل الثالث لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين. الدليل الرابع في الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. الدليل الخامس لماذا تضرب الأمثال. الدليل السادس هل يمر الجمل من ثقب إبرة. الدليل السابع الحجر الذي رفضه البناؤون. الدليل الثامن تفاوت الناس في الانتفاع بهداية السماء. الدليل التاسع كيف يصير الآخرون أولين. الدليل العاشر الأخير فضل الدعاء والسؤال. على الرغم من أن القرآن الكريم معجز في تركيبه اللغوي وأسلوبه البياني، وهو شاهد على صدق النبي الأمي في دعوته إلى الإسلام، إلا أن الحق تتعدد شواهده وتزداد محامده. الحق أبلج لا تخفى طلاوته على الأذهان. ومما يلفت الأنظار إن هذه الشواهد التي ذكرناها والتي سوف نفصلها الآن على كثرتها ووضوحها وردت في الأناجيل 4 التي هي حكاية تاريخية عن عيسى عليه السلام، أو حكاية عن قصته من وجهة نظر كتابها كما ذكرنا في المحاضرة الماضية. فما بالنا بدلالة الإنجيل الأصل المفقود على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته. اللي يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام من علماء النصارى يدرك أنه من عند الله، وما يمنعه من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجحود. الصادق منهم عندما يسمع كلام الله وكلام رسوله يفيض بالبكاء. النجاشي ملك الحبشة كان على دين النصارى، لما سمع القرآن بكى، بكى حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم من كتاب الله عز وجل. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وإحنا موقفنا مما ورد في هذه الأناجيل وما يحدثنا به أهل الكتاب ألا نصدق إلا بما نعلم أنه الحق، ولا نكذب إلا بما نعلم أنه الباطل، لأنه دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن أنبيائهم تحريف وتكذيب. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي رواية أخرى عند أبي داود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. ولنبدأ الآن بعرض هذه الأدلة التي أجملناها في مقدمة الكلام. الدليل الأول: البيت المؤسس على الصرف. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا لقوة الإيمان ونبذ الكفر، ضرب لذلك مثلا ببيت بناه صاحبه وأسسه على الصخر، قاعدته محكمة وأرضه متينة. هل الذي أسس إيمانه على أرض متينة وصخرة قوية كمن أسس بنيانه على قاعدة ضعيفة وأرض رملية وهية لو صار بجوارها الماء أو نزل عليها من السماء انهار البيت بمن فيه؟ كذلك الإيمان الذي بني على اليقين، الإيمان الذي بني على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان المبني على التمسك بالحق عن عقيدة صحيحة. هذا المثل ورد في إنجيل متى في الإصحاح السابع، بيقول فيه إيه؟ يقول متى حكاية عن عيسى عليه السلام: فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر. اسمع عيسى بيقول ايه في انجيل متى: اشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر، فنزلت الامطار ودرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لانه مؤسس على الصخر. وأي من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ده اللي ورد في إنجيل متى. شوف النص موجود ايضا في انجيل لوقا، والاناجيل دي بعيد النصارى الان. لوقا بيقول ايه؟ يحكي عن عيسى عليه السلام ويقول: كل من ياتي الي فيسمع كلامي ويعمل به اريكم من يشبه. إنه يشبه إنسانا بنى بيتا فحفر وعمق ووضع الأساس على السطح، ثم هطل مطر غزير وصدم السيل ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على السطح. وأما من سمع ولم يعمل فهو يشبه إنسانا بنى بيتا على الأرض دون أساس، فلما صدمه السيل انهار في الحال، وكان خراب ذلك البيت جسيما زي ما بيحكي لوقا عن عيسى عليه السلام. ده اللي ورد عند النصارى. بالله عليكم لو واحد يحفظ هذا الكلام من النصارى ثم سمع قول الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى منتهى البلاغة ودقة الصياغة في قول الله تبارك وتعالى. تأسيس إحكام أسس البناء وهو أصله، فهل الذي يؤسس بيته وبنيان إيمانه على طاعة الله وتقواه والعمل في مرضاته على العقيدة الصحيحة، أم الذي يؤسس بيته على الكفر والفسوق والعصيان الذي يأتمر بأمر الشيطان ولا يستجيب لوحي الله عز وجل؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا حال المؤمنين، شبهه رب العالمين ببيت مؤسس على السطح. وهذا حال المنافقين الكافرين، شبهه رب العالمين ببيت مؤسس على الرمل تسطع وانهدم وسقط سقوطا عظيما بمجرد نزول الأمطار ومرور السيل بجواره، زي ما عيسى بيقول ثم هطل مطر غزير وصدم السيل ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه. هذا المثل الذي ورد وحيا من عند الله إلى النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة تشهد به الأناجيل إلى يومنا هذا، فلينظر من له عينان. المثلان متطابقان لا فرق بينهما إلا من حيث بلاغة الصياغة في القرآن، لا فرق بينهما إلا من حيث دقة اللفظ والبعد عن الحشو. فتأمل وقال وانظر ودقق وأنت تعرف كيف أن النصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. الدليل الثاني فضل من عاد مريضا أو أطعم مسكينا. الله عز وجل أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء في أرض المحشر، يأتي ومعه الملائكة في خشية شديدة لا يتكلمون إلا بإذنه، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو عليه، والعرش تحمله الملائكة، والناس موقوفون في أرض المحشر للعرض والحساب. يقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقول أيضا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ويقول سبحانه وتعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله عز وجل وقتها يفرق بين الناس، يفرق بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. يقول تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. آيات كثيرة وردت في كتاب الله عز وجل. أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة، أصحاب يمين وأصحاب شمال، يفرق الحق سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم ويميز بين أهل الجنة وأهل النار. بعدين ورد أيضا أن الله يوم القيامة يبين فضل من عاد مريضا أو أطعم مسكينا أو سقاه شربة ماء، وأن أجر ذلك يقع عند الله تعالى في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة. فمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. اسمع وخلي بالك من النص: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ خلي بالك، هو قال الأول لوجدتني عنده، فبعض الجهل يظن إن ربنا سبحانه وتعالى كان عند المريض. لا، فسرتها الرواية ذاتها، قال: لو وجدت ذلك عندي، يعني أجر عيادة المريض وإطعام المسكين عند رب العزة والجلال. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة. انظر إلى هذا الحديث وإلى وجود الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة على عرشه ليفصل في القضاء بين خلقه، وانظر وقارن بين هذه النصوص التي ذكرناها وبين ما ورد في الإنجيل، وشوف التغيير والتبديل الذي طرأ على المناديل، وانظر إلى مقدار التطابق بين المنهجين والدلالة على نبوة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اسمع ماذا يقول متى في الإصحاح 25 في الأناديل الموجودة بأيدي النصارى اليوم. ماذا يقول متى؟ وعندما يعود ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته، وعندما يعود ابن الإنسان اللي هي عندنا في الأصل بالوحي لسه بنقائه وصفائه في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا وضع مكانها وعندما يعود ابن الإنسان ومعه جميع الملائكة أو ومعه جميع ملائكته زي ما النص بيقول، فإنه يجلس على عرش مجده. لفظ الجلوس لعل يكون خطأ من الترجمة، إن اللغة الأصلية ما كانتش اللغة العربية، إنما هو عندنا اللفظ اللي ورد في القرآن الرحمن على العرش استوى، أما لفظ الجلوس فلم يرد، لكن هما بيقولوا على فرض الخطأ في الترجمة ليس معناها العلو، هنعتبرها خطأ في الترجمة. يقول وتجتمع أمامه الشعوب فيفصل بعضهم عن بعض، وتجتمع أمامه الشعوب كلها يعني في أرض المحشر، فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعي الغنم عن الميعاد. الغنم تشبيه للمؤمنين والميعاد تشبيه للكافرين، الغنم اللي هم أصحاب اليمين والميعاد اللي هم أصحاب الشمال، فيوقف الغنم عن يمينه والميعاد عن يساره، ثم يقول الملك للذين عن يمينه، اسمعوا يا اخوان، لاحظوا هنا الخطأ الفن القاتل. الواتي اللي على العرش ما هوش ربنا على حسب ما النص بيقول، اللي على العرش ابن الإنسان، بيقول ان ابن الإنسان هو اللي هيحاسب الناس. طب والملك اللي هو ربنا فانا مكان موجود فين؟ خلي بالك. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي. هو اللي بيقول الملك ولا ابن الإنسان؟ ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا من باركهم أبي ريثوا الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. وطبعا الملكوت هنا معناها الجنة، إن ربنا سبحانه وتعالى بين حقيقتها في قوله تعالى وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع نعيم أبدي، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة دائمة على الاستمرار. النص هنا في الإنجيل بيقول إيه؟ ريث الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم. ثم يقول لأني جعت فأطعمتموني، في إنجيل متى في الإصحاح 25 فهو بيقول لهم ريث الملكوت الذي أعد لكم منذ إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني. الكلام ده مش حديث نبوي، لا ده النص اللي أنا بقرأه عليكم الآن هو النص اللي ورد في إنجيل متى اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في الحديث القدسي الذي ذكرناه، بيقول لأني جعت فأطعمتموني، كلام متى عن عيسى، لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني سجينا فأتيتم إلي. اسمعوا يا اخوان اسمعوا لتعلموا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى وصفه ولا يخفى كلامه على من يسمعه من النصارى، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، سدينا فأتيتم إلي، فيرد الأبرار قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سدينا فزرناك. هذا النص اللي موجود في إنجيل متى. عندنا في الحديث ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين. الكلام بين العبد وربه، بين الله الواحد الأحد. لكن هنا النص زي ما انت شايف الناس اللي بتكلم ابن الله اللي هو عيسى على حسب زعمه، اللي بيقولوا فيه يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك. فيجيبه الملك. الملك ده مين؟ هل هو الله الأب والابن اللي هو عيسى؟ فيجيبهم الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. إخوة الصغار مين؟ اللي هم الفقراء والمساكين. هل الفقراء والمساكين إخوة ربنا سبحانه وتعالى؟ وملبوهم مين؟ طيب. ثم يقول الذين عن يساره ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا وسجينا فلم تزوروني. فيرد هؤلاء أيضا قائلين، كلام ده في الإصحاح 25، فيرد هؤلاء أيضا قائلين يا ربي متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو سجينا ولم نخدمك. فيجيبهم الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا ذلك في أحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء العقاب الأبدي والأبرار إلى الحياة الأبدية. تأمل قول متى في إنجيله عندما يعود ابن الإنسان، تعالوا يا من باركهم أبي، وقارن مع النصوص القرآنية والنبوية، هيتضح لك إيه؟ هيظهر لك إيه؟ هيظهر لك إن الإنجيل الأصلي لم ترد فيه هذه الألفاظ، لأن النصوص خرجت من مشكاة واحدة. النص اللي موجود في القرآن وفي السنة معلوم ثباته ونقاء، ليه؟ ما حصلش فيه تحريف ولا تغيير، والكل يقر بذلك. لكن اللي موجود في الأناجيل باعترافهم هم حكاية تاريخية عن عيسى عليه السلام كتبها متى. عندنا الأصل وعندنا حكاية عن الأصل. الأصل ما زال بنقائه في القرآن والسنة، ما حصلش فيه تغيير ولا تبديل. وهذه السورة قرنوا بالاثنين وانت تعرفوا فين التعديل والتغيير اللي حصل في الأناجيل. اللي يهمنا دلوقتي أن ينظر من له عينان، المنطقان متطابقان ولا فرق بينهما إلا من حيث بلاغة الصياغة في القرآن ودقة اللفظ وحسن التعبير والبيان والبعد عن التبديل الذي حدث في نصوص الأناجيل. النبي عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين؟ من أين أخذه وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يختلط بأحد من النصارى عند بعثته صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل ذلك على قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأظن النصوص واضحة إلى درجة لا يمكن لأحد أبدا أن يجحدها. اسمعوا الدليل الثالث. الدليل رقم 3: لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا لعبد يمتلكه شركاء مختلفون وآخر يمتلكه سيد واحد، الشركاء يتجاذبونه ويكلفونه ويطالبونه بأشياء متعددة في وقت واحد، هو في حيرة من أمره، قلبه في شتات، طاعته موزعة على إرضاء أسياده. هل يستوي هذا الشخص، هل يستوي هذا العبد مع من كان خالصا لسيد واحد ليس لغيره عليه سبيل أو سلطان؟ أبدا لا يستويان مثلا. هذا مثل من أشرك بالله فعبد الهوى والدرهم والدينار وعبد سائر التواغيث التي رفعها الشيطان، ومثل من أفرض الله بالعبادة والمحبة في الراحة والاطمئنان. يقول تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. معنى متشاكسون يعني متخاصمون، كل واحد يريد شيئا عكس ما يريد الآخر، فماذا يصنع هذا العبد في إرضائه؟ كذلك حال الذي وزع قلبه على معبودات كثيرة، أيرضي الآب أم يرضي الابن أم يرضي الروح القدس، هيعمل إيه؟ لكن الإله واحد يستجيب له وهو خالص في إيمانه به، فهو عبد في راحة واستقرار واطمئنان. المثل به ورد في الإنجيل كدليل على صدق ما جاء في التنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم في إنجيل متى في الإصحاح السادس. يقول عيسى عليه السلام: لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين، لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين. اسمعوا يا أخوان، اسمع وقارن، لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلزم أحدهما فيهتر الآخر. لا يمكنكم أن تكونوا عبيدا لله والمال معا، هذا ما ورد في إنجيل متى. شفوف إنجيل مين؟ في إنجيل لوقا في الإصحاح 16 بيقول إيه: ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهدو الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا، ده النص اللي ورد في إنجيل لوقا. فلينظر من له عينان، المثلان متطابقان في الإنجيل والقرآن ولا فرق بينهما، إلا من حيث بلاغة الصياغة بالقرآن ودقة الألفاظ وحسن البيان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين؟ ألفه أم أنه وحي من عند الله؟ كما قال رب العزة والجلال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الرابع: الكلمة الطيبة، الشجرة الطيبة. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها ضارب في السماء، أصلها ممتد في داخل الأرض وفرعها في العلياء ضارب في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتعطي ثمرها بإرادة خالقها. هذه الشجرة مثل المؤمن الذي نطق بالحق ودعا إلى الصدق وعمل عملا صالحا، يثمر ويثمر في كل وقت خيرا لنفسه ولغيره. لكن الشجرة الخبيثة شأنها شأن الكلمة الخبيثة، الشجرة الخبيثة عروقها قريبة فوق الأرض، ما لها من قرار، سريعة الاستئصال، ثمرها رديء وطعمها مر. هذه الشجرة زي الكافر الذي يشرك بالله ويعبد هواه، يثمر في كل حين شرا لنفسه ولغيره. المثل به ورد في القرآن بأدق الكلمات وأبلغ العبارات. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذا ما ورد في سورة إبراهيم. طيب تعالوا نشوف ازاي ورد المثل به في الأناجيل كدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكشاهد لصدق ما ورد في التنزيل في إنجيل متى في الإصحاح السابع. افتح وطالع وشوف النص اللي بيقول: هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرا جيدا، وأما الشجرة الرديئة فإنها تثمر ثمرا رديئا. لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمرا رديئا، ولا الشجرة الرديئة تثمر ثمرا جيدا، وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار. إذن من ثمارهم تعرفونهم. هذا المثل اللي ورد في إنجيل متى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شوف البلاغة، شوف الصياغة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، في الإنجيل تقطع وتطرح في النار، ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. النبي عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين؟ من أين أتى بهذه الجواهر واللآلئ؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله إن الذي يسمع ذلك من النصارى وهو يعلم ما ورد في إنجيل متى في الإصحاح السابع في شأن الشجرة الطيبة كمثل للكلمة الطيبة، يجد قلبه يتزلزل ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. الدليل الخامس: لماذا تضرب الأمثال؟ ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، حتى لو كان بعوضة أو أقل من البعوضة، ولا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، لأن ضرب المثل يكشف المعنى ويرفع حجاب الجهل عنه ويبرز المعنى للذهن، يبرزه في صورة محسوسة، فهذا يساعد العقل على الفهم ويزيل عن الإدراك الوهم. ورد في الأناجيل إن تلاميذ عيسى سألوه: لماذا تكثر من ضرب الأمثال؟ فبين لهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن نعيم الله واسع يصيد بما يبين لهم حقيقة الغيبيات ويبين أسرار ملكوت السماوات، والناس ليسوا سواء في الإدراك والفهم، هناك من ينظر ولا يبصر ويسمع ولا يفهم، وهناك من قلبه مغلق مختوم يفتقر إلى قيام الحجة ودلالة اللزوم. في إنجيل متى في الإصحاح 13 بيقول: فتقدم إليه التلاميذ وسألوه: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أنتم فاهمين الغيبيات وآمنتم بالحقائق، أما أولئك يعني الذين أكلمهم بأمثال فلم يعط لهم ذلك. محتاجين العرض والتحليل والمناورة في الكلام وضرب الأمثال عشان يفهموا. يقول عيسى: فإن من عنده يعطى المزيد فيطير، وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه، لهذا السبب أكلمهم بأمثال فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا. اسمعوا يا أخوان ودققوا: فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا، ففيهم قد تمت نبوة إشعياء حيث يقول: سمعا تسمعون ولا تفهمون، ونظرا تنظرون ولا تبصرون. خلي بالك من السياق، لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا وصارت آذانهم ثقيلة، صارت آذانهم ثقيلة السمع، وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم. المقصود شفاء الصدر مش الشفاء البدني فقط. وأما أنتم لما أتباع عيسى اللي آمنوا به، فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فالحق أقول لكم: كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. ده النص اللي موجود في إنجيل متى. اسمع ماذا يقول الحق تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى النبي الأمي، ما جاء في التنزيل ونطق به النبي الأمي دون أن يسمع أو يرى الإنجيل. المقارنة بالنصوص ما تحتاجش إلا مجرد النظر والتأمل. يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ بيسأل عيسى: لماذا تكلمهم بأمثال؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قارن بين قول ابن عيسى عليه السلام لماذا تكلمهم بأمثال، وقول الكافرين في آية البقرة ماذا أراد الله بهذا مثلا، واسمع لربنا سبحانه وتعالى بينه في القرآن: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويقول تعالى: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. في الإنجيل: سمعا تسمعون ولا تفهمون، ونظرا تنظرون ولا تبصرون. اسمع ماذا يقول رب العزة والجلال: ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول الله عز وجل: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ويقول سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من الذي أوحى هذا الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاء به النبي الأمي الذي لم يطلع على الأناجيل، الذي لم يرى الإنجيل يوما؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الثالث: هل يمر الجمل من ثقب إبرة؟ الغني إن لم يتصف بالتواضع فإن جبال الكبر تنمو في قلبه وتتكاثر حتى يعرض عن الحق ويكذبه. وهذه في الغالب صفة المكذبين من علية القوم وسادة الملأ. وربنا سبحانه وتعالى علق دخول هؤلاء الجنة على مستحيل وضرب مثل لذلك، فرغم أن الأمر تعلق بشيء مستحيل فهذا يدل على استحالة وقوعه. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. حط خط تحت العبارة دي: حتى يلد الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. ابن جرير الطبري بيقول في تفسير الآية ايه: ولا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة التي أعدها الله لأولياء المؤمنين أبدا، كما لا يلج الجمل في سم الخياط أبدا. وسم الخياط اللي هو إيه؟ ثقب الإبرة. كل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك العرب تطلق عليه سما، أما الخياط فهو المخيط هي الإبرة، يقال لها خياط ومخيط. المثل مبني على استحالة دخول الجنة بالنسبة للغني الكافر كما يستحيل دخول الجمل في ثقب إبرة. تعالوا الوقت نشوف هذا المثل في إنجيل متى في الإصحاح 19 وفي إنجيل مرقس في الإصحاح 10. في إنجيل متى في شأن الغني، طبعا الغني الكافر، لأن الغني المؤمن ما يدخلش بالكلام، لكن غني الذي لا يستجيب لله عز وجل. يقول عيسى عليه السلام في إنجيل متى: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، فإن مرور جمل في ثقب إبرة أسهل من دخول غني إلى ملكوت الله. سبحان الله، جمل وثقب إبرة واستحالة دخول الجمل في ثقب إبرة. تصور بقى ان واحد من هؤلاء قرأ هذا النص في الانجيل وخرج من بيته فركب سيارة فسمع في اذاعة القرآن: ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أتراه ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه في قرارة نفسه يعرفه كما يعرف ولده؟ والنص ما وردش في إنجيل متى بس، لا، ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح العاشر. يقول مرقس حكاية عن عيسى عليه السلام: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله. طبعا قلنا الغني هنا المقصود به الكافر، لأن الغني المؤمن له الجنة. فدهش التلاميذ: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله. فدهش التلاميذ بهذا الكلام، فعاد يسوع يقول لهم: يا بني، ما أصعب دخول المتكئين على المال إلى ملكوت الله، فأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني إلى ملكوت الله. فذهلوا للغاية. سبحان الله، من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يطلع عليه في الأناجيل؟ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. من أين جاء بهذه الكلمات؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقف عند هذا الحد، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.